السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنبتدي في باب سنن الفطرة. طب يعني إيه فطرة؟ فطرة زي ما مكتوب عندك الدين، بدء الخليقة، السنة اللي انت تمشي عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. معناها ان الاشياء اللي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة انت من فطرتك الناس تاني، والشرع الحكيم حسن عليها ان احنا نفعلها. ليه؟ عشان نكون بأجمل صورة وأحسن صورة وأكمل الصفات، إن إحنا إيه نتبع أو نفعل سنن الفطر، الحاجة اللي هي المفروض من فطرتنا إن إحنا مفطورين عليها إن إحنا نفعلها. وعندي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة، خمس حاجة الإنسان مجلوب عليهم إن يفعلهم، والشرع حسن على كده: الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الاعضاد وتقليم الاظافر. رواه الخمسه. امسك واحده واحده وابتدي ايه نشرح. الاستحداد، الاستحداد ده بمعنى حلق العانه، اللي هو الشعر الكثيف اللي بيبقى متواجد او موجود اسفل البطن، و يعني من اسفل البطن لحد الفرج. الفرج هنا مقصود بين موضع الجماع، المنطقه دي المفروض ان انت بتتحيق. يعني هنا حتى يقول لك حلق العانه، اسمها اللغة العربية الاستحداد، زي ما في الحديث الاستحداد. ليه؟ لأن انت بتستعملي حديدة بيلموس في ايه؟ إزالة الشعر ده في عملية الحلق نفسه، وده حكمه سنة بإجماع العلماء كلهم، العلماء على إن حلق العانة ده من المستحب. طيب النبي هنا قال حلق العين، في حد عمل اي نوع تاني من انواع ازاله الشعر، سواء بقى كان بكريمات سواء كان ب سلك ابيل بالنتف، الحلق افضل والاجر في كده. طيب عملت بأي حاجة تانية؟ ليس عليك وزر. ليس عليك وزر. ده بالنسبة لحلق العانة من الجزء المفروض ايه؟ يعني يتحلق فيه الشعر. تاني حاجة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم الختان. طبعا بالنسبة للرجال دي بتكون باستقصال الجلدة اللي بتبقى موجودة على الحشفة اللي هي مقدم ذكر الرجل. الحشفة دي مقدم ذكر الرجل بيبقى عليها جلدة مغطياها، فمستقصل كل الجلد دي بحيث ان الحشفة كلها تبان. وبالنسبة للرجل على وجوب، حكم بالنسبة للرجال على وجوب. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلم، فقال ألقي عنك شعر الكفر واختتم. يبقى هنا أمر بالإيه؟ بالاختتام، عشان كده العلماء خدوا ايه حكم الوجوب بالنسبة للرجال، واجب على الرجال الاختدام، ده بالنسبة للمسلمين. يعني حتى اللي دخل في الإسلام هو كبير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ هو بالغ هنا، أمره بالإيه؟ بالاختدام. طيب بالنسبة للنساء بيبقى قطع اللي هي جزء الجلد بتبقى أعلى الفرج، يعني حتى في العرف كده بيسموها الكلام ده حاجة زي إيه، عرف الديك كده، الجزء اللي هما الشفتين دول بيستأصل جزء صغير جدا منه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. أشمي يعني إيه؟ تقطع اليسير قوي قوي، ولا تنهكي المبالغة في القطع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاتنة التي تقوم بهذا بالاختتام أمرها بإيه؟ بإنها تأخذ جزء يسير من أعلى الفرج ولا تنهكي، ما تقطعش كل الإيه؟ المنطقة دي، أو الجزء ده ما يقطعش كله أو يستأصل كله، لا جزء يسير جدا. فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. أنظر الوجه يعني زيادة في الحسن، يعني الفعل ده بيؤدي إلى إيه؟ إن المرأة تبقى وجهها في حسن وبهاء. أحظى للزوج أفضل بالنسبة للزوج وأجل، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. الختام بالنسبة للمرأة معلق بكده، إن هو بيكون أنظر للوجه وأحظى عند الزوج فقط لا غير. طيب حكمه إيه؟ حكمه هنا إن هو على استحباب. طب ليه على استحباب؟ شوفي: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. هنا يا جماعة تعتبر يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح كده الأمر بالكيفية دي بتدل على الاستحباب. عشان كده على ختان المرأة هو مستحب بإجماع العلماء، لم يقل أحد من العلماء بوجوبه على المرأة، ولكنه من الدين. إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك أجر. اعرفي إن ده حاجة من الدين ختان النساء، ولكنه على استحباب. ليه؟ إجماع العلماء عليه، هو من الدين وحكمه الاستحباب. طيب إمتى بقى وقت الختان؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحسن والحسين دول طبعا هم أحفاد النبي، ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني ختمهم، كان الختام بتاعهم يوم السابع من ولادتهم. وعن جبير، وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل ما أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. في سعيد بن جبير يسأل ابن عباس ترجمان الأمة: أنت كان عندك قد إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم مات توفي؟ قال: أنا يومئذ مختون. يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم توفي أنا كنت إيه؟ مختتم. قال: وكانوا لا يختمون الرجل حتى يدرك. يعني كان بيختموه إمتى؟ لما يعني قرابة سن البلوغ، لما يبلغ، يعني كان عنده حوالي ايه 12-13 كده سنة رضي الله عنه. يبقى اذا وقت الختان مفتوح من اليوم السابع لولادة الطفل لحد البلوغ، ده بالنسبة للوقت بتاع الختان. حكمة بالغة من قضاها يستوجب الحمد على قضاها. الدين يا جماعة بتاعنا سمعنا وأطعنا. أنا ما يهمني أعلم حكمة، أعلم الحكمة دي. أنا على يقين إن ديني ده هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. الله عز وجل هو الخالق، هو الملك، هو اللي خلق كل الكون ده وخلقك ويملكك. افعلي كذا، حاضر. ما تعمليش كذا، حاضر. كلها امور تعبديه. ليس لنا ان نعلم الحكمه، لان الله عز وجل العليم يعلم، يضع كل شيء بعلمه ده، يعلم كل شيء. وحكيم، حكيم يعني ايه؟ يضع الشيء في موضعه، مش كده، مش بعلمه وخلاص، لا، ده عليم حكيم خبير. انزل لنا شرائع، افعل ولا تفعل، ان فعلت لك الجنه، ان لم تفعل قد تكون، قد تأثم، قد تعذب في النار. فما فيش حكمة. مش كل حاجة من الأوامر اللي أمرنا بها الله عز وجل لا حكمة، أو إن إحنا لازم نبقالها ليه. تخيلي أنت عندك بنت وهي خدتي كل ليه؟ تعالي حبيبتي مسرحيك ليه؟ تعالي عشان هنخرج ليه؟ أنت ممكن في الآخر تقولي لها إيه اللي تلقيتي؟ وأنا كل ما أقول حاجة أنت ليه ليه ليه؟ أنا اللي عارفة، ولله المثل الأعلى، هو يعلم، ما نقولش الحكمة فيه، كده يعني البنت تتصرف كده بقول سيئة الخلق، سوء خلق مع يعني مننا مع الله عز وجل، نحن نسأل مين مين دي. بص يا حبيبتي، أنت تقصدي بالنسبة للنساء هو على استحباب، على استحباب. ويعني هنا برضه في مصر يعني برضه مضيق في هذا، هو على استحباب. انفعلتي بس انت، انا عايزاكي انت يكون عندك يقين بانه الامر ده في الدين بتاعي، وده امر انا بفخر بيه، وهو على استحباب. انفعلتي لي اجر، ان لم افعل ليس علي وجه. لكن بقى الدعاوى بقى لا، ده مش من الدين، دي عاده فرعونيه، دي لا. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتنة التي كانت تخدم النساء أشمي ولا تنكتي. إذن ده من ديننا، ده حاجة بتاعتنا، النبي قال لنا عليها صلى الله عليه وسلم. حكم الاستحباب، أنا بس أنت بس يكفيكي إن أنت تكوني على يقين، أو اللي أنت ده دينك، من ديني هذا الأمر، وإن لم أفعل ليه؟ لأنه على استحباب. فهمتيني يا دوخة؟ ده بس أنا مش فهمتي يا حبيبتي، يعني إحنا المفروض قلبنا يبقى عامل إزاي؟ هو تقلبك حاجة تعرفي إنها من الدين، خلاص هي من الدين. يقولوا لك اللي يقولوه بقى أقوله، ولا يضرني في شيء، لان انا على يقين. مش احنا ان شاء الله تاخدوا في العقيده اليقين، انا على يقين باوامر ربي دي انها كلها خير، كلها حق من عنده عز وجل. تأتمر باوامره وانتهي بنواهيه، ولا يضرني شيء. فهمت حياتي ايه؟ انا بس عايزه قلبك، من ديني، من ديني هذا الامر، وان لم افعل لان هو على استحباب. لان طبعا سبحان الله الدعوة يا جماعه، هذا الموضوع ده يعني ما بتاخد كده ساعات تلاقيه هو بيقامت بقى ومش في الدين، هو بيألف وبيعمل، ومين اللي قال ايه في ايه؟ بدون بس ايه الفكره؟ الاكثر ولا قص خلاص كده يا بنات، في حد عنده؟ احنا كده خدنا اثنين من صنع الفكره، الثالثه قص الشارب. طيب عندك عن زيد بن الارقم رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: من لم ياخذ من شاربه فليس منا من لم يأخذ من شاربه، الشارب يا جماعة اللي هو بينبت أسفل الأنف وفوق الشفة الإيه؟ اللي هو فوق الفم كده فوق البق بتاع الراجل طبعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فليس منا يعني خارج من الدين، لا يعني مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي كده بعض الرجالة إيه بتطول الشارب كده يبقى نازل على الفم أو رفعه لفوق كده وبرماه، كل ده ليس منا، مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته. وده طبعا باتفاق العلماء على إيه؟ استحباب. باتفاق العلماء إن هو على استحباب، اتفاق يعني إيه؟ إجماع، أيوه الشنب طبعا بالنسبة للرجال. يبقى قص الشارب هو الشنب ده مستحب للرجال. طيب نتف الإبط اللي هي تحت الباط يعني تحت ال أندر أرمي، فده طبعا برضو من سنن الفطرة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نتف، طبعا لك الأجر والأفضل لك النتف. طب أنا هستخدم أي حاجة تانية خلاص أي أنت عايزاه، بس إيه يعني مش هيبقى عليك وزر ولا حاجة، المهم ان انت تشيلي ايه الشعر ده، ولكن الاجر والافضليه في تقليم الاظافر، يعني ان انت بتقصي الضوافر بتاعتك وبيظهر منها الظاهر من الضوافر بت ايه بتقصيه، ده سنه باتفاق يعني على استحباب، مستحب باجماع العلماء كلهم على انه استحباب. انت فعلتي قصيتي لك اجر. طب انا بقى سايباهم طوال خلاص انت حره وليس لك ايه اجر في ايه، يعني ليس لك ما عليكيش بذري، ولكن ان فعلتي لك الاجر لانه على استحبابه ده باتفاق العلماء. هناخد دلوقتي حبيبتي، لا مش مالهاش دعوه بال لا لا لا لا يا هاله هي النبي وقت لنا، ولكن طبعا مالهاش دعوه بالصلاه، دي حاجه ودي حاجه. ده ايه ده يا جماعه ده انفتاجه كبيره قطي ما بين حلق الاباط وحلق العانه 40 يوم، واللي زاد عن كده الصلاه مش هتقوى بدري. فين ده الادله على كده؟ لا هي في توقيت يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهناخده حالا دلوقتي، بس ما ليش دعوه بالصلاه، دي حاجه ودي حاجه. ان حلقت العانه حلقت الادب لكن اني ما اجرف كده، لكن ما لهاش دعوه بالصلاه. الصلاة حاجة قضية وحلق الإبط معانا قضية تانية، مفيش ربط ما بين إيه؟ ما بين الحكم ده والحكم ده، ده انفكاك جهة كده. إحنا خلصنا الخمس سنن بنتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في حديث تاني لعائشة وتكلم عن عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. ناخدهم بقى كده ونشوف احنا تكلمنا عن ايه واللي ما تكلمناش عنه ونبتدي نتكلم عنه. اعفاء اللحيه، انا اسفه لسه نقرا حديث عائشه. عشر من الفطره، قص الشارب اخدناه، اعفاء واعفاء اللحيه ده لسه هناخده، والسواك لسه هناخده، والاستنشاق بالماء لسه، وقص الاظافر خدناه، غسل البراجم لسه، نفس الابط خدناه، حلق العانه خدناه، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب بن شيبه ونسيب العاشره الا ان تكون المضمضه. طيب النفخ يا حبيبتي يعني ان انت بتنتفي سواء بقى كان بسويت او منقاط او اي شيء نفخ، تنتفي الشعر نفسه عارفه اللي بنمسك الملقط نفس الاسامه العافيه اللي هي نعمه نعمه مصه ومتنمصه بالملقط كده وتنتف، ده يحرم. كذلك بالنسبه للابط فك بين النفخ بتنتفي الشعره بتجيبها من جدرها. الحلقه بتستخدمي موس الحلقه ما بتجيبيش الشعر من جدره، والنبي سبحان الله يعني شوفي سبحان الله عشان تعرفي انها حاجات تشريعيه تعبديه، هنا نتف الابل وحرق العالم، يعني انت ماموره بنتف الابل البوط بتاعك، تنتفيه نتف سواء كان بسويت او باي شيء يعني تفيان بتجيبي الشعر من جدول. لكن بالنسبه للعالم بيبقى ايه الحلق، حلق بقى تستخدمي مثلا في الحلاقه يعني. البراغم لسه ناخدها حالا من الوقت ستة، يعني هنا قالت ايه عشرة من الفطرة، احنا تكلمنا عن خمس وهنتكلم عن الستة بترتيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ ايه اعفاء اللحية. طيب عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف النجوس، رواه مسلم. وعندك عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى وخفوا الشوارب، متفق عليه. طيب ما احنا قلنا يعني هنا يجوز، مش قلنا يجوز يجوز، ولكن الأفضلية في الحلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز النفس لا في مشكلة يجوز، ولكن الأفضلية في الحلق. طيب خالف خالف جزء الشوارب وارخوا اللحى وخالف النجس، ايه بقى اللحية دي؟ طبعا الامر ده خاص بالرجال، ده الشعر بينبت على الذقن، الدقن بتاع الدقن، دقن الرجل، والعرضين اللي هم ايه يعني الخدين، بس يعني العرضه اللي هي ايه من عرضه الوجه، يعني عرضه الوجه بينبت على عرضه الوجه اللي هي يعني الخد، بس من يعني من قرب في عظم كده للوجه، يبقى الذقن ماسك الايه العظم لحد ايه لحد الاذن دي اللي بينبت فوقيها، كل ده ايه كل ده العرضه، يعني الجزء ده هو ده عرضه الوجه، ده الايه الشعر بينبت عند الرشش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه، ارخوا اللحى اعفوا اللحى ارجو اللحى وفروا اللحى، كل دي لذلك اوامر، كل ده على المجوس، مجوس ده لعبه الدينار بس ما انتبهوش لان انا اتكلمت فيه، المجوس دول عبده النار خالف المجوس. المجوس يا جماعه بيعملوا ايه؟ بيطوروا الشوارب، بيخلوا الشنب بتاعهم ده طويل وبيحلقوا اللحى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس، جزوا بقى الشوارب، قصقصوا الشوارب ديت اللي هي الشنب ده قصقصوا، وايه وسيب اللحيه. كل دي اوامر يا جماعه حكمها الوجوب، لان مفيش صارف يصرفها للاستحباب، يبقى اعفاء اللحيه للرجل على وجوب. والشافعي قال يحرم حلقها، وكذلك ابن تيميه، وذهب جمهور الفقهاء الى ايه؟ الى وجوب اطلاق اللحيه بالنسبه للرجال، لان اعفاء يعني حقيقه الاعفاء ان احنا اعفاء اللحيه دي معناها ايه؟ تركها، اتركوها كما هي. طيب ما يعني الخلاف في ايه او المستدل على الخلاف؟ ما في حد خالف الا سفيان الثوري، وقال ابن عمر، يعني هو حتى ملوش دليل سبحان الله، سفيان الثوري ليس معه دليل. طيب في حديث يبقى ممكن في اشكال ازاي؟ انك ابن عمر طبعا ده يعني ده حاجه قول الصحابي، كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه، يعني يجي في الحج ابن عمر رضي الله عنه يروح ماسك اللحية بتاعته بإيديه وايه واللي يمسكها بايديه يعني يقبض عليها، يعني يمسك اللحيه كده بايديه والباقي يقصه. هو ده فعل الماضي، كل ما يجي الحج يا حج يفعل هذا الامر. طيب يعني هل ده النبي فعله؟ لا، لم يفعل النبي هذا، النبي كان ترجي اللحيه يتركها كما حالها، ما يقعدش بقى يقصقص فيها بقى ويغطها كده لا. والرجال يا جماعه ما لهمش انهم يتزينوا يعني الزينه دي، يعني من قال ان الرجل ان هو يقص لحيته كده بالكفايه. وفعل ابن عمر ده تخصص ابن عمر، ليه؟ لان ابن عمر فهم الايه على ايه بقى؟ محلقين ومقصرين. قال اه محلقين يبقى محلقين الراس ومقصرين اللحى، ده فهم ابن عمر. طيب ابن عمر اجتهد في الفهم ده اجتهاده. طيب اجتهاد بقى عليه دليل؟ دليل يعني ايه، من قرآن او سنة؟ لا، ما فيش عليه دليل. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ولم يرد عنه شيء بهذا الكلام. يبقى ده اجتهاد ابن عمر، يلزم ابن عمر لان ده اجتهاده. والمجتهد ان اخطا له اجر، وان اصاب له اجرا. طيب هل يلزمني اتباعه؟ لا يلزمني اتباعه، لا يلزمني اتباعه، لان محلقين ومقصرين معناه ايه؟ خلي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، اللي هم بيحلقوا طبعا بعد يعني ما بتقضى شعائر الحج او العمره، الرجال بتحلق الشعر والنساء بتقصر، يعني بتاخدي جزء كده قدر امله من شعرك عشان كده ايه تحل الاحرام. فالرجال اللي هيحلق النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ثلاث مرات، والمقصر اللي هو بيعمل ايه؟ بيقص شعره من الرجال، دعاه النبي مره واحده، يبقى هنا محلقين ومقصرين. دي معناها اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر اجتهد وافتكر ان ايديا كده. طبعا اجتهاد الخطا، لان ما فيش دليل بكده. بس يا جماعه يعني لو احنا بقى نتكلم بقى عن بلد ومش عارف، يعني سبحان الله دلوقتي ما بقتش، بالعكس دلوقتي الناس اصلا ما تعرفش، بقت موضه يعني. موضة، وكانت عائشة يعني بقت موضة يعني عارفة حلقها ربها أو كده، ما بتفرقش، ما حدش يقول لي بقى أنا مكره ومش مكره، ما فيش إكره دلوقتي على برك الإح أو حلقها يعني. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من حل الرجال باللحى أو زين الرجال باللحى، ده زينة الرجل. وكان يعني سبحان الله يا جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لها لحيه عظيمه وكان يتركها صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول: سبحان من زين النساء بايه؟ بشعر الراس. انت بقت شعر كده طويل وجميل تزينه هيك، كذلك رجل. الرجل يبقى له لحيه عظيمه، دي بالنسبه له ايه؟ رجوله وزينه له. والله بقى الاكراه ده يعني اكراه يعني ايه؟ اتخذنا بكراه، انتوا درستوا معايا الاكراه. كل واحد ينظر لحال امره. انتوا درستوا معايا الاكراه وشوفوا ان الاكراه بيبقى كيفيته ازاي؟ لان الاكراه ده ليه شروط. لو في اكراه خلاص. الا من اكره وقلبه مطمئن بالامام، احنا خدنا الاكراه بشروطه يا جماعه. عشان بس يبقى الامر واضح بالنسبه لكم. الإكراه احنا واخدينه بشروطه كلها يا سنة، صح؟ فأنا ما أقدرش أعمم حاجة زي كده. إكراه خلاص، ده ليه حكم تاني. فاكرين التكاليف؟ احنا لسه كنا بنتكلم في التكاليف دلوقتي. عدم الإكراه ده إيه؟ المكلف. لكن في إكراه خلاص، هو اللي يحدد الإكراه ده بشروطه. في أربع شروط خدناها للإكراه، راجعيها وشوفي هل ينطبق عليه ولا لا. لان بقول لك دلوقتي بقت يعني سبحان الله، يعني تخيلي انت واحد مربيها عشان هي ايه بقت موضة. ليس له اجر، ليس له اجر، لان انما الاعمال بالنيات. طيب ده بالنسبه لي، وخدي بالك شوفي هنا، اعفوا اللحى، اوفروا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، كلها اوامر. عندك بقى الاستنشاق، ابن الحديث لقيت سلوك ابن صبرة وفيه بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الاستنشاق ده ايه يا جماعه؟ ادخال الماء في الانف عن طريق النفس، ده الاستنشاق. تحطش الميه في الكف ايديك اليمين زي ما ناخد في الوضوء، بتسحبي الميه داخل الانف، ده اسمه الاستنشاق. المفروض ان احنا بنبالغ فيه الا لو احنا ايه صائمين، لان الميه دي لو بالغت فيها تخش بايه الحلق وترتي كده. يبقى هنا النبي بيوضح لنا ان احنا هنبالغ في الاستنشاق الا استثنى ان احنا نكون ايه صايمين. خدي بالك واحذري ان انت تكوني صايمه وتبالغي في الاستنشاق، لان ممكن الميه تخش معاكي ايه جوه الحلق وكده ايه خلاص كده الصيام راح عليكي. غسل البراغي، ايه البراغي ديت؟ دي المعقد اللي بتبقى ما بين الصوابع او الثنايا اللي ما بين صوابع، سواء صوابع الايد او صوابع الرجل. في ناس يعني سبحان الله بتبقى مثلا ايديهم او الاصابع بتاع الايدين او الرجل بتبقى ضخمه شويه، فبايه بيبقى فيه حاجات متنيه كده، دي بنسميها المعاطف، يعني بيلحق اللحم المتني على بعضه. ان انا اغسلها كده وانضفها واتعهدها، ده من يعني سنن الفطره، انت ما تبقاش فيه، لان ساعات بتعمل الحاجات دي عرق وريحه مش طيبه، يعني تعهدها كده وتنضفي الاجزاء دي، ده من ايه؟ من السنة. لا سنة موضة ايه؟ هندخل النيات في بعض؟ لا سنة وموضة ازاي يعني؟ هي مش سنة، هي واجب عليه، انما الاعمال بالنيات. النية يا جماعة بتبقى ايه؟ شوفي، انما الاعمال بالنيات، انما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كان هجرته لامرأة يريد ان ينكحها فهجرته لمهاجر اليه. هو مهاجر، ده انا مهاجر عشان النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل امرنا بالهجره، وعشان اتجوز مش عارفه مين، يتزوج امراه من الانصار، او مهاجر عشان الاثنين. مفيش الاثنين، مفيش الاثنين، مفيش تجميع نيات اساسي، دي لي حاجه واحده انا عاملها ايه؟ عايز الاجر من الله عز وجل، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بكده وده واجب عليا، خدت الاجر. لا بقى شكلي كده جميل كده ورجوله وشياكه كده، ودي بقى معلش دي الموضه كده يعني، احنا تبع الموضه برضه، موضه وبرضه النبي امرنا بيها يعني صلى الله عليه وسلم. يا جماعه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وشوف الحديث واضح جدا، الحديث ده وده يعني في كل الاعمال، النية يعني هي اللي بتدي الاجر. طيب عندي بعد كده انتقاص الماء، وده الاستنجاء اللي هو التشطيف، يعني انت تشطفي، وده طبعا يعني بيبقى بعد البول، لما الواحد بيتبول او يعني بيقضي حاجته سواء كان بول او براز، انت بتبقي انتقاص الماء معانا ايه؟ انت بتستنجي، وده من سنة الفطرة طبعا، يعني حاجه كده مفطورين عليها، ان ده نجاسه وخايف انت بتنظفي النقاء التام للايه؟ للمحل اللي هو الايه؟ الاماكن نزول البول والبراز، واذا كان اي حاجه بقى ايه؟ تنجاسه برضه بتنظفي ده كله بتزيدي بالايه؟ بالاسمنت اللي هو انتقاص الماء. طيب المضمضه، طبعا المضمضه ان انت بتاخدي الماء في الفم بتدوريه، يعني ايه؟ بتحركيه في الفم، وبعدين بتمجيه، يعني ايه؟ يعني بتستقي بالدش يعني، يعني تاخدي الميه بقك وتنضري وتحركي الميه في الفم، وبعدين بتايه بت يعني الميه بتايه بتدفيها يعني، يعني بتستقيها يعني. طيب وعن انس ابن مالك كده خلاص خلصنا العشره. عن انس ابن مالك وقت لنا، يبقى النبي هنا وقت لينا في قص الشارب وتقديم الاظافر ونفخ الارض وحلق العينه الا تترك اكثر من 40 ليله. يبقى النبي وقت لنا يعني حدد لنا وقت في قص الشارب، قص الرجال وتقليم الاظافر للنساء والرجال، ونتف الابط وحلق العانه، ان احنا ما نسيبهمش قد ايه؟ 40 يوم. طب ده ايه؟ ده من السنه، ده مستحب ليكي، مستحب ليكي ان انت ما تتركيش الحاجات دي اكتر من 40 ليله. ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من المستحبات. انت اذا ايه الوقت بتاعك 40 ليله، ملهاش دعوة طبعا هنا لا بالصلاة ولا بغيره، مفيش احاديث بتدل على كده. هذا التوقيت من السنة، لو تركناه ليس علينا الوزر، ولكن فعلتي وتعهدتي الأماكن ديت وما زودتيش عن 40 يوم، لك أجر، لك أجر ولك حسنات، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تفوزي بأجر. النقاط اللي طبعا تعرف إن العبد، إن الله عز وجل يدخل العبد الجنة بسنة يتمسك بها، بس أنت واصبي على السنة دي. النبي وقت لك وانت مواظبة على طول، قبل 40 يوم تكوني ايه؟ قصة طبعا بالنسبة للرجال ده قصة، بالنسبة يبقى تقليم الأظافر ونبض الإبط وحط على طول. يبقى كده انت واظبتي على السنة. يبقى لك الأجر في أن الله عز وجل يدخلك الجنة بمحافظة على هذه السنة. طيب، مسألة بقى نفخ الشيب. نفخ الشيب اللي هو نفس الشعر الايه؟ الابيض. تدي فيه يعني ايه؟ ها؟ تشديه كده عشان يتنفخ. تجيبيه من جدره يعني. النفخ ان تجيب الايه؟ الشعر من جدره. عندك الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفخوا الشيب فانه ما من عبد يشيب في الاسلام شيبه الا كتب الله له بها حسنه وحط عنه بها خطيئة. يا للأجر. شوفي، مفيش مسلم هيشب في الإسلام يعني ده أنا شب في الإسلام إلا كتب الله له الدين، يعني شوفي له بها حسنة وحط عنه بها إيه؟ خطيئة. في كمان حديث عن قبالة ابن عبيد أن حجاما أخذ، حجام يا جماعة اللي هو إيه؟ في عصر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحجام ده كان بيعمل الحجامة وبيقص الشعر ويقص يعني جز الشارب، ده الحجام كان شغلته أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فضالة بيقص يعني او بيقول ان كان في حجام اخذ من شعر النبي، من شارب النبي صلى الله عليه وسلم، من الشارب بتاعه يعني من الشنب بتاعه صلى الله عليه وسلم، فراى شيبه في لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقى شعر بيضه في لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، شعر واحده، فاهوى اليها، فاهوى بيده اليها لياخذها. فبقى ايه؟ نزل بإيديه عشان إيه؟ ينتف الشيبة أو الشعرة الشيبة دي البيضة دي في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، مسك إيده اللي هي إيه؟ هتنتف الشيبة، وقال: من شاب شيبة في سبيل الله، من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة. اللي هيبقى عنده شعرة واحدة، شوفي هنا من شاب شيبة، فلتة دي كانت له نور يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك صحابي كان في الوقت ده، فإن رجالا ينتفون الشيبة في الإسلام. ده فيه طبعا رجال هنا يعني صحابة، ينتفون الشيب، يعني الشيب اللي في الشعر بقى وفي لحية الرجل بيعملوا فيه ايه؟ بينتفوه. وهم ايه؟ بعد ما اسلموا، يعني اسلم ودخل في الاسلام وشاب فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من شاء فلينتف نوره. ها كل واحد بقى حر، اللي عايز ينتف نوره بقى ينتف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان ده هيكون ايه؟ نور له يوم القيامه، اللي عايز ينتف نوره ينتف. ده طبعا انكار من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الحديث بيدل على ايه؟ على تحريم مدح الشيب. ولكن طبعا هنا لذلك يعني هنا شوفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه؟ بانه نور المسلم، ده نور المسلم. طب واحد مش عايز نور؟ طبعا العلماء ياخدوا من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بين نور المسلم ما شاء، يعني يبقى ده ايه؟ على نهي الكراهه وليس التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الناس في الشيء قال ايه؟ ده نور المسلم، ازاي انت في النور ده؟ يبقى لو نفس هتبقى ايه يا جماعه؟ حكمها تاخد حكم الكراهه، ياخد حكم الكراهه وليس للتحريم. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسوا ان يسيب النور ده. طب هو مش عايز النور؟ خلاص انت حر. لان هنا انت لما يبقى ليكي نور ده ايه بقى؟ حسنان. لما نسيبه ما فعلش ما شالش ده ايه؟ ليكي حسنان على ترك نفس الشيء. ليه يا جماعه انت يعني في حياتك راحة جاية، انت يعني خارجة طالعة نفس كل ده في سبيل الله عز وجل. طيب هنا تغيير الشيء، يبقى هنا نتف الشيء في كرامة. تغيير الشيء بقى، تغيير الشيء يعني ايه؟ صبغة، صبغ ايه الشيء ده؟ حكمه ايه؟ عن حديث بقى جابر ابن عبد الله جيء بأبي قحافة. مين أبي قحافة ده؟ ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. يوم الفتح أسلم، يوم الفتح أبي قحافة والد أبو بكر الصديق أسلم يوم الفتح، فتح مكة. وكان رأسه صغامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه فليغيروه بشيء وجنبوه السواد. خدي بالك من الكلام. يبقى هنا ابو بكر الصديق ابوه ابي قحافه جه يوم الفتح مكه للنبي صلى الله عليه وسلم واسلم هو في يوم فتح مكه. وكان يعني شوفي هنا شعره غثامة، عارفين يا جماعة القطن شعره أبيض كله، تشيته بيضة وشعر رأسه أبيض. النبي أول ما شافه كده قال إيه؟ اذهبوا به إلى بعض نسائي، خدوه وخلوا نسائي بقى سواء كانوا بناته بقى زوجاته إخواته، بعض نسائي يعني إيه؟ المحارم بتوعه، فليغيروه، يغير الابيض ده بشيء يعني يغير بقى باي لون تاني وجنبوه السواد. يبقى اذا هنلون اي لون تاني الا الاسود. طيب وعن ابن عباس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون، يخضبون يعني ايه؟ يسبغون في اخر الزمان بالسواد. كحواصل الحمام. الحوصاء بتاعت الحمام يا جماعه تبقى سودة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا يريحون رائحة الجنة، مش هيشموا رائحة الجنة. شوف يعني، شوف التخريب الشديد على الصبغة بالأسود. ده مش هتشم رائحة الجنة اللي هتصبغ، ده يدل على الكبائر، إنها من الكبائر وإنها تحرم فعل يحرم. وعندك حديث ابن عباس كمان، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. خدي بالك ان اليهود والنصارى بيسيبوا كده شعرهم ابيض، ما بيصبغوش، لا احنا مامورين بخلافهم، هنصبغ. وفي لفظ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ابي ذر قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان احسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والقطن. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لنا كمان ايه بقى احسن حاجه نغير بيها الشيب ده؟ الحنه والقطن. ايه القطن ده؟ القطن دي يا جماعه بتبقى سبحان الله، يعني احنا هنا معروف في مصر باسم الحجر الاسود. الحجر الاسود ده بيجيبوه وبيسيحوه، هو بيبقى يعني حجر فعلا، بيبقى يعني سماكه كده سنه، بيبقى عامل زي الحجر، بيتسيح وبايه؟ تحط عليه شويه ميه كده وعلى النار خفيفه كده وبتسيح، المهم، او بيتدق وبتسيح، المهم. ده بيدي لون اسود، لما يتحط على الحنه بيكتمها، حتى اسمه القطن. القطن ده لما بيتحط على الحنه بيعمل فيها ايه؟ بيكتمها، يعني ايه؟ ما تبقاش بقى اللون الاحمر الفاقع ده، لا، يبقى تديكي اللون الكستنائي الجميل. كتمها. خلى النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا يعني على ان ايه نستخدم ده. طبعا استخدمت اي نوع من انواع الصبغات يجوز، صبغ الشعر الابيض ما فيش اي مشكله خالص. عايز تستخدمي الحنه وتكتميها بالقطن ده اعملي، ما فيش ايه اي مشكله. طيب ايه المشكله بقى اللي تحرم تغيير الشيب بالاسود؟ ده اللي يحرم، حرام. طبعا احنا خدنا الحرام معناه ايه في الأصول، برضو مفيش فايدة. السبب إيه؟ يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شيء سمعنا وأطعنا، الدين مفيش فيه سبب. ليه؟ لا مفيش ليه. سمعنا وأطعنا. خلاص ما ينفعش إن أنا أغير بالسواد، خلاص حاضر. ليه لون واحد؟ أنت عندك ألوان كثيرة جدا، يعني حتى لو عملتي بني غامق يجوز. ما دام مش اسود لحم. لا يا حبيبتي، هو بصي يا ماما، انت مجرد ما الشيب ده بيطلع ده نور، سواء انت صبغتيه او ما صبغتهوش، هو كده نور، بس ما تنتفهوش، ما تنتفيش الشعر الابيض، لان ده على قرار النتف. طيب سب ان انا اسبغه مستحب ان انت تسبغيه. طيب اسبغ اسود يحرم. نشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيه بقى ان انت يجوز لك السبغ، عشان ايه؟ وتغيير الشيء هي مخالفه لليهود والنصارى. ان انا اخالف اليهود والنصارى في ايه؟ في سبغ الشعر. انتوا فهمتوا الاحكام عامله ازاي يا جماعه؟ حاسه كده انتوا بتتلخبطوا ولا ايه؟ يحرم صبغ بالاسود. طب افرضي انا لسه كنت هقولها دلوقتي، افرضي لسه بنت صغيره شعرها مثلا ايه احمر او اصفر. مش بالك ان سبحان الله يا جماعه كل واحد دايما يعني مش عاجبه حاله زي ما بيقول. سبحان الله تلاقي الشعوب اللي شعرها اصفر او احمر بيبقوا قاعدين يصبغوا اسود. سبحان الله. ما دام لسه ما فيش شيب، لسه بنت صغيره ما شابتش، او حتى خدي بالك لو صغيره وشابت خلاص انتهى. لو ما فيش شيب في الشعر يا جوزي مش صبغ الاسود، لان هي المشكله بس تغيير الابيض بالاسود، هي دي بس اللي تحرم. لكن انا اساسي ما فيش شعر شايب وحابه ان انا اصبغ شعر اسود، براحتك. لا يوجد ما يمنع التحريم، بس الابيض ان يتصبغ اسود هو ده اللي يحرم. طب واجب عليا ان انا اصبغ؟ لا مش واجب. الجزئية اللي بعد كده، باب كراهية القزع، ده يمكن منتشر اليومين دول، نسأل الله السلامة العافية. عن نافع بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعد رأس الصبي، أو يحلق، أن يحلق بعد رأس الصبي ويطرق بعده. شوفوا طبعا انتم دلوقتي كتير بقى يعملوا حكايه القزع دي، يبقى ايه اللي يقول لك دي كابوريا، اللي يقول لك مش عارفه دي حلقه اصلها، مين مش عارفه بيعمله ومين بيسويه، وفي بعضهم بيكتب كده على شعر على راسه كتابات بالحق، يعني بحلق بعض الراس او يعمل خطوط او يعمل عرف كده عامل زي الديك وماشي بيه، كل ده القزع. يعني حتى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع ده؟ ايه ده؟ ان يحلق بعض الراس الصبي ويطرق بعض. وطبعا ده في اجماع من العلماء على يعني على كراهه التنزيه. معناها ايه كراهه التنزيه؟ يعني كراهه مش تحريم. يعني بعض الوقت ما تلاقيه مكتوب لك، يعني اللي يقرا في كتب الفقه ليه كراهه تحريم يبقى يحرم، كراهه تحريم يبقى يحرم، كراهه تنزيه يبقى على كراهه. ما احنا درسنا الكراهه. وطبعا النهي طبعا ده بالنسبه للرجال والنساء، طبعا هي منتشره في ويمكن النساء ما اعرف، يعني دلوقتي بتشوفي الرجال بيفعلوا هذا الفعل. طيب ده لو هو ايه يعني زي ما بيقولوا يعني هو عايز يعمل كده. لكن لو في تشبه بالكفار، اللاعب اللي مش عارفه بيلعب فين، اللي هو النصراني اللي مش عارفه ايه، تلاقي يعني كده الشباب بيقلدوه، لعيبه الكوره والممثلين طبعا لو كانوا كفار اساسي ده حرام، لان التشبه محرم. من تشبه بالقوم فهو منهم، يبقى لا يتشبه بقوم بيفعل فعلهم ده ايه؟ يحرم. لكن لو هو عامله كده يعني عاجبه المنظر ده كده، مش بيتشبه بحد، مش بقى اصل انا بعمل زي اللاعب اللي مش عارفه في المانيا ده، ولا مش عارفه اللاعب اللي فين. هنا دي من تشبه بقوم فهو منهم، التشبه ده حكمه محرم، يحرم تحريم. طيب جواز حلق الراس كله الحنة السوداء على الايد او كده، لا هي بس التحريم يا جماعه في الحنة السوداء دي بس بالنسبه للشيب، بالنسبه للشيب. لكن انا هرسم مثلا ايديا بحب الحنة السوداء في ايديا، مفيش فين النصوص اللي تحرك كده، مفيش نص بيحرك كده، هو بس تحريم زي ما بقول لك. في بالنسبه طبعا الرجال بقى انه يصبغ اللحيه بتاعته بحنة سوداء او شعره بحنة سوداء وهو في شيب اساسي، لا. طيب هنا بالنسبة لجواز حلق الرأس كله، هل يجوز حلق الرأس كله؟ شوف عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاه عن ذلك وقال: احلقه كله أو ذره كله. يبقى لا يحلق شعره كله أو يسيبه كله، لكن ينفع يحلق حتة ويسيب حتة؟ لا، ده على كراهه، ان فعل يبقى على كراهه. وما حدش يرسمي على ايديك زي ما انت عايزه رسمه ورده، رسمه زهور، يعني ايه المشكله في الرسمه على ايديك يعني؟ او الرجل او الجسم كمان كله، ايه المشكله؟ مفيش لا يوجد ما يحرم. بص يا جماعه عشان تقولي ان حاجه حرام، الحرام ما حرمه الله في كتابه، والحلال ما احل الله في كتابه. ومن ترك فهو ايه؟ مفهوم، معفو عنه. مسكوت عنها، احنا درسناها في الاصول، ودي بالك الاصول بتنفعك انت لو يعني شوفي واخده بالك الاصول ماشيه ازاي معانا، بنطلع الاحكام منها. ما اقدرش اقول حاجه حرام الا ايه ده عندي نصوص بتحرم، سواء بقى كانت قران سنه اجماع خلاص بلتزم بيها. يبقى لو حد يعني حد يحلق شعره كله يجوز، يبقى هو النهي هنا عن القطع ده هو على كراهه انه يحلق بعض الشعر ويطلق بعض الشعر، ده على كراهه لو هو يعني ما فيش يعني ما يقصدش يعني هو حلقه كده بمزاجه. لكن لو في تشبه بكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، ياخد حكم الحرمانيه. في حاجة أي سؤال يا سنة أولى؟ أي سؤال في الجزئية اللي احنا أخذناها؟ احنا أخذنا كده اسمها الفتة وتكلمنا عن الشيب والصبغة يبقى كده إن شاء الله الأسبوع القادم ناخد باب الوضوء. طبعا انت كده احنا ناخد باب الوضوء. طيب في سؤال معلم، انت هل الصبغه بالسواد حرام للشيب فقط؟ اه للشيب فقط، للشيب فقط، لان النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ان حد يكون عنده شيب شعره شايب ويصبغه بالسواد بس، هو ده الحرمانيه فينا بس. طب انا شعري بني ما فيش شيب فين؟ اعملي اللي انت عايزاه ما دام ما فيش شيب، عايز تعملي حنه سودة عايز، بس ايه مفيش شايب انها تصبغه اصفر، فين الادله على كده حبيبتي؟ طيب لو واحده شعرها اصفر هل هذا يعني انه حرام يحرم انها تصبغ اصفر؟ مين اللي قال كده يا جماعه؟ لا، الحرمانيه في اللون الاسود فقط. انت شعرك اصفر عايز تصبغيه اصفر، اصبغيه كل الالوان انت عايزاه، عايز تصبغي موف، عايز تصبغي ازرق، عايز تصبغي اخضر، تصبغي رمادي، اصبغي اللي مش عايزه. بس لو في شايب الاسود يحرم فقط، معنى قران التنزيه. بص كمان في كتب الفقه ساعات بيكتبوا كراهه التنزيه وكراهه التحريم. كراهه التحريم يعني يحرم، كراهه التنزيه يعني على الكراهه، واحنا خدنا الكراهه وخدنا الحرام صح؟ لا، الوشم يحرم، لعن الله الواشمه والمستوشمه، لا حرام، لعن الله ده ملعونه مطروده من رحمه الله عز وجل، الوشم والكلام ده كله ده لعن الله الواشمه والمستوشمه. بس عارف ايه، مش متعلق بالسن الصغير، لان دلوقتي سبحان الله بنلاقي يا جماعه بنات صغيره يعني مثلا من 25 30 بيبقى الشعر، لا لما يدب الشيب فيه يعني شعرتين ثلاثة ده لا مش هيعتبر شيب، لكن انت عارفين حكاية الشيب ده سبحان الله، أول ما يبتدي شعرتين ثلاثة تلاقي إيه؟ دب الشيب على طول في الرأس كله. يعني إيه مش بتبقى شعرتين ثلاثة؟ شعرتين ثلاثة ده مش هيعتبر شيب، لكن لما تلاقي بقى إيه شعرتين ثلاثة وابتدى إيه؟ 5 10 20 تلاقي على طول بيسرح سبحان الله الشيب. فخلاص كده يبقى إيه شيب، لكن لو شعرة ولا شعرتين ولا لا ده ما بتعتبرش شيب. في لون زي الاسود ولكن الهدف من الصبا انه مش عندها شعر ابيض، مش مجرد تقول وفي ايه يا حبيبتي؟ وفي ايه يعني يعني يا جماعه يعني هي مش عايزه يبقى عندها شعر ابيض يعني ايه المشكله في كده؟ يجوز لها انها تغير اللون، تغير الشاي ده، دي حاجه يعني حاجه صورة ايه؟ فين الصورة دي؟ هي ايه اللي رسمها لك بيها؟ ايه اللي رسمها لك بيها ده؟ حنة؟ حنة مفيش فيه مشكلة، ده لو حنة مفيش مشكلة فيه. لو دي حنة مفيش مشكلة فيه. دي حتى الحنة دي يا جماعة الحنة دي زي الصبغة. الحنة زي الصبغة. أنت عارفة المشكلة في إيه؟ لو حاجة ليها بنسميها ايه؟ ليها زي المونوكير، عارفين المونوكير؟ المونوكير اللي بيتحط في الضوافر ده بيبقى له ايه؟ سمك. الدهان مثلا عامل زي الدهان كده، ده ليه سمك بيتشال حاجة بتتشال بتزال، دي جراف زي ما بيقول يعني، دي حاجة بتزال بتتشال، لكن ده لا، دي صبغة، الصبغة ما فيهاش حاجة. لا يا جماعة، دي زينة المرأة، زينة المرأة بتغطي. يعني لو أنا حاطة حنة في إيديا وخرجت كده بقى الزينة في إيديا، لا أنا بقفل الطبق. لو هي حنة، لو هي حنة، الحنة دي زي الصبغة مش هتنقض الوضوء. لو حنة، خدي بالك معايا. لكن لو لو حاجه يا جماعه بتتشال بتزال، عارفين المونوكير يعني ايه؟ حاطه مونوكير، الرسمه دي المونوكير، ده مش الابيض، ده مونوكير، ده ينقض الوضوء لان بيزال. عارفه ما يكون مثلا على ايديكي دهان، دهان اللي بينه وبين الحيطان ده وقع على ايديكي، لازم تزيليه. مثلا ماده لاصقه لازم تزيليها، مونوكير لازم ازيله. واخدين بالكم؟ لا يعني اخرج بايديا كده، لو انا عامله ده حنه كده، دي حنه، خدوا بالكم من الكلام الله يهديكم. نوع من انواع الصبغه مفيش مشكله، صبغه دي صبغه مفيش مشكله. بصوا يا جماعه، اللي هيغطي الشعر طب كرياتين مفيش فيه مشكله، بس خلي بالك هو مضر. الكرياتين يعني الناس بيضر، في ضرر. نوع من الصبغه يعني ايه؟ نوع من الصبغه، الصبغه ما فيهاش حاجه، صبغه زي الحنه ما فيهاش حاجه. اي نوع من الصبغات زي الحنه كده ده ما فيش فيه حاجه يا جماعه، ده هي ده النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بالايه؟ بالحناء والكتب، سبحان الله. لكن الحاجه اللي ليها يعني مش قادره يعني زي المنكير كده، مع حاجه ليها ايه يعني، بتديليها بتزال، تقعدي بتخشي في يعني بضوافر كده تديليها بتزال، بيبقى ليها سمك. لا لا يصل اليه الماء دي، بصي يعني لو صبغه لا هتصل ليها الماء، لو صبغه ما فيهاش مشكله. لكن لو حاجه كده عامله زي البويه او حاجه زي المنكير اللي بيحطوه في الضوافر ده، لا ده لا، ده ناقض، ده ما مزينه يا حبيبه قلبي. هل ده مزينه؟ لا مفيش حاجه اسمها كده، وقل الشياطين ولا الكلام ده خالص. اللي يترك الظفار توجد عندها وقل الشيطان، لا مين قال كده؟ هات الحديث، هات الدليل على كده، الدليل على كده يا ماما. طب انا لو في حنه في الاظافر لازم ايه؟ اغطي ايدي في الشارع. تصحيتي دلوقتي انت مزينه ايديكي، دي زينه، انت شوفي اللهم بارك شكلها جميل، دي زينه، ما ينفعش الزينه انها تبان خالص. انا هو بقول تاني اللي بتتكلم ان هي ضحى، لو في تونس عندكم ده صبغه زي الحنه، هل ده هو حنه؟ لو حاجه زي الحنه مفيش مشكله. لا منكير، لا لا لا منكير، لا مش صبغه، هي مهنة هي بتقول اهي ان هو عباره زي المنكير، لا زي المنكير ده لا، ده عازل، لا مش حنه لا خالص. لو زي المنيكير هيبقى عازل يا بنات، لو ليه ملمس كده زي المنيكير بيزال، في منه العازل وفي منه مثل الحنه، خلاص اللي هيبقى زي الحنه، حنه اهو صبغه مفيش مشكله فيه، هيبقى عازل، وزي المنيكير مش هينفع. عايزه تحطيه تحطيه وهتيجي تتوضي تشيليه زي المنيكير كده بيتشال. لا اصل التاتو يا جماعه ده بيتشال، ده يعتبر عازل. اه طبعا طبعا، حنه معلش يا جماعه، الحنه دي بتحط ايه؟ في الصوابع وفي الضوافر مش زينه؟ اه طبعا زينه. والله بصي يا غابه، يعني نهله هنا جابتها من الاخر. لو هو انا بصوا انا يعني بصي اهو بتقول ان في انواع كده وانواع كده، لان انا ما عندناش في لو هي صبغه مش عارفه الصبغه معناها ايه، زي الحنه زي الصبغات اللي بنشتريها. لو حنه مش هيبقى فيها مشكله، لكن لو زي المينيكير كده تلاقيك انت ايه بتقشريه، يبقى ده ايه؟ عازل. تعمل حد يعمل حنة في ايديه او يعمل زينة في ايديه، لا دي زينة يا جماعة، الزينة يعني ده عليها إجماع العلماء إن الزينة ما تظهرش أمام غير المحارم. زينة المرأة دي مع النساء مع المحارم مفيش مشكلة، إن غير أجانب أظهر الزينة أمامهم، لا تشقيق الحواجب من القبائل. بص يا فندم، تشقير ده بيديكي شكل نهائي زي الناقصة. طبعا النمص معنى الله الناقصة والمتنمص، يتنتج في حاجة ده ملعونة ومطرودة برحمة الله عز وجل. طيب أنا لما بعمل التشقير ده أنا مش بعمل نتف، ولكن أدى الشكل النهائي زي الإيه؟ زي اللي تنمص بالظبط، زي ما نوصل بالظبط. هنا إيه؟ تتشبه بيها، بتشبه بحاجه ملعونه اساسا من رحمه مطروده من رحمه الله عز وجل، فدي بتاخد حكم يحرم، تاخد حكم ايه الحرمانيه لان فيها تشبه بالمتنمص الصغير. بس مش حكايه تفسرها بطريقه، لعن الله الناموسه والمتنمصه يحرم، مش يحرم بس ده لعنه يعني مطروده من رحمه الله عز وجل. دي بتاخد حكم يحرم حرمانيه تشقير. لكن النتف ده يا جماعه مطروده من رحمه الله عز وجل، الناس اصلا ما تلعب فيه، الناس اصلا ما تلعب فيه. انت دلوقتي اخدتي اصول، الامور واضحه بالنسبه لك، مفيش حاجه اسمها كل واحد يفسر بطريقته، وده حاجه بقى تخص دي بقى طريقته، ده كل واحد بقى بيفسر بدماغه، ده بقى بدماغه، لكن انت عندك نصوص بتلتزمي بيها. اللعن ده معناها مطرود من رحمه الله عز وجل، في تشبه بحاجه، تشبه ده ياخد حكم ايه؟ حرام. لما دخلت بقى في حاجات تانيه كتير، طبعا انت عندك الايه ومن نسائهن، وهنا الامام احمد قال بايه؟ لان هنا يعني النساء اللي هي الكافرات، فالمفروض ان انت تلبسي امامه الحجاب، وكانت امنا عائشه رضي الله عنها بيزورها اليهوديات وكانت بتلبس ايه؟ الحجاب. بس انت لو منقبه يعني ما يجوز ليك ان انت يعني ممكن تكشف الوجه الا اذا كانت توصفك، لو توصفك لا خلاص. لو محجبه تلبسي حجابك امامها يعني. وده ان شاء الله لينا يعني باع فيها طويل قوي قوي في ايه؟ مع سنة تانية لينا دراسة في الكلام ده كله. يعني التشطير يا جماعة من مين الجو دي فقط؟ يا جماعة الفكرة إن أنت بتفعلي فعل فيه تشبه بالمتنمصات. مين يجاوب السؤال ده؟ أخت بيسأل مات في شعر الجسم كله. مين يجاوب السؤال ده؟ أختي بتسأل نتف الشعر الجسم ما حكم؟ نتف شعر الجسم حكمه إيه؟ هل في حاجة تحرم؟ الأصل إيه؟ جواز. الأصل إباحة، برافو عليكم. برافو عليكم شطار يا سنقول، أيوه كده عايزة اليقظ. الأصل في الأشياء إباحة. محدش حرم حاجة يبقى مباح. برافو عليكم ممتازات. وبينا كان في سؤال برضه ده هتجاوبوا عليه أنتوا. السؤال اللي قبل ده بس يلغى منه. طب بصوا هنا، نتف الحاجب ملعونه نازه بتنزل يعني بتنزل حواجبها ملعونه، ليه نازه عن بقيه الوجه؟ مين يقول؟ دي نتف الحاجب حرام وبقيه الوجه كده مفيش فيه مشكله. برافو عليك. اللعن لعن الله النمص والمتنمصه، النمص ده يخص الحواجب. يخص الحواجب. الوجه بقيه الوجه مفيش فيه مشكله. برافو عليكم، ايوه كده، ايوه كده شطار يا سنقول، شطار. ده انتوا شكلكم يعني هتكتسحوا في الامتحان ان شاء الله باذن الله تعالى. برافو عليكم. اللهم بارك ممتازات كلكم ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله نتوقع عليكم كده، ما شاء الله عليكم، اللهم بارك يعني دفعتكم في الاصول، اللهم بارك عليكم. ايوه ليه؟ لان ده مش من الحاجب، ليه يا جماعه؟ العظمه شوف يا جوز نظر ليه؟ خدي بالك ان الحاجبين في اللغة هما الايه؟ الشعر اللي فوق العين. طيب العظمة بقى بتاعت المراخين دي ما بين الحواجب دي، دي العظمة بتاعت الأنف اللي هي طالعة من الأنف، دي مالهاش دعوة بالحواجب. يعني انت تحط كده صباعك ما بين الحاجبين وممكن تنطفي الشعر اللي ما بين الحاجبين دي اللي هي بيسموها العطسة. أيوة سمى العطسة صح، ده ما فيش مشكلة فيه لو انت نطفتي، لأن الحواجب هي الإيه؟ الشعر اللي فوق العينين، لكن دي فوق عظمة الإيه؟ الأنف. أما دي ما فيهاش حاجة لو انت إيه؟ نطفتيها يعني. ده هو الحرمانية بس في ايه؟ يعني الله من أمه تمام، النمص ده اللي هو ايه؟ الأخذ من شعر الحاجب. في أي أسئلة تانية يا سنة أولى؟ يبقى إحنا كده إن شاء الله فاضل لنا باب الوضوء وبعد كده هيبقى الامتحان. يعني نخلص باب الوضوء يبقى كده الحمد لله رب العالمين خلصنا نص المنهج. يبقى الامتحان ده يبقى فاضل باب الوضوء ونمتحن إن شاء الله الامتحان بتاع